بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح رسالة أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 19. ما زلنا في الكلام عن الإيمان بالملائكة، فالمؤلف عليه رحمة الله قد سرد وذكر عدة أحاديث، كل هذه الأحاديث تتكلم عن أحد أركان الإيمان وهو الإيمان بالملائكة. قال المؤلف عليه رحمة الله: ومنهم الكروبيون الذين هم حول العرش، وهم من حملة العرش، أشرف الملائكة، وهم الملائكة المقربون، كما قال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله وللملائكة المقربون. المؤلف عليه رحمة الله ذكر هذا الكلام، وكما قد ذكرنا في الدرس الماضي هذا الكلام لابن كثير، وقد نص على اسمه فقال: قاله الحافظ ابن كثير، ثم قال: وقال إنهم بالنسبة إلى ما هيأهم الله أقسام، فمنهم حملة العرش، ومنهم الكروبيون. بالنسبة لهذه التسمية لم يرد في ذلك شيء يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم جاء عند ابن عساكر في حديث مرفوع، لكنه حديث ضعيف جدا. جاء عند ابن عساكر فيما روي عنه عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة وهم الكروبيون أو الكروبيون من شحمة آذان أحدهم، ثم ذكر وصفا لهم. هذا الحديث لا يصح، هو ضعيف جدا. وجاء عند الحاكم لكنه من حديث ابن عباس موقوفا عليه أنه ذكر أيضا الكروبيين وسماهم بهذا الاسم، فقال: يأتي الرب تبارك وتعالى في الكروبيين، وهم أكثر من السماوات السبع والأرضين وحملة العرش، وساق الحديث، ولفظ الحاكم كان طويلا. أيضا هذا الحديث وكونه كذلك موقوف لا يصح، وهو ضعيف، بل قال العلماء أنه منكر، كما ذكر ذلك الألباني في ضعيفته رحمه الله. والحافظ الذهبي ذكر أن إسناده قوي في تعليقه على الحاكم، قال إسناده قوي، ولا شك أن هذا غير صحيح رحم الله الذهبي. فالحديث من طريق علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، فالحديث لا يصح. قد يقول قال: إن العلماء قد استخدموا هذا اللفظ، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنهم ابن كثير، وقبلهم ابن منبه كما ذكر عنه البيهقي في شعب الإيمان. الجواب عن ذلك نقول: نعم استخدمه بعض العلماء، لكن عند التحقيق يظهر أن هذه التسمية لا دليل عليها، وإنما نقف مع القرآن في هذه الآية: ولا الملائكة المقربون. فالله عز وجل سماهم بهذه التسمية المقربون، فهم الذين حول العرش كما ذكر العلماء. أما تسميتهم بالكروبيين فهذا لا دليل عليه، بل بعضهم يسمي الملائكة بالروحانيين، وهذا أيضا جاء عند البيهقي في الشعب، وجاء في أثر موقوف عن علي، وهو أيضا لا يصح، ضعيف. وبعضهم يطلق بعض الأسماء التي لم يأتي بها دليل، هراهيل وريافيل وذي القرنين والديك وارتيائيل وشراهيل، وكل ذلك لا يصح. الواجب أن نقف مع النصوص، لأن هذه الأمور غيبية، فلا يجوز للمسلم أن يجتهد في أمر لم يصح فيه حديث من النص أو من الإجماع، فنبقى على ما سماهم الله عز وجل به، سماهم بالملائكة المقربين. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: ومنهم سكان السماوات السبع يعمرونها عبادة دائمة ليلا ونهارا صباحا ومساء كما قال تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون. نعم هذا أيضا جاء ذكره فيما مضى عندما تكلمنا عن البيت المعمور، وقلنا قد جاء في الصحيحين أن هذا البيت يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة يدخلون ولا يخرجون، يشتغلون بالعبادة، يعمرون السماوات بالعبادة. ولهذا في آية أخرى قال الله عز وجل فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، وهم لا يسأمون. إذن هؤلاء هم سكان السماوات السبع يعمرونها بالعبادة في الليل والنهار وفي الصباح والمساء. ثم قال المؤلف ومنهم الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور. نعم هذا كالذي قبله، فكلهم سكان السماوات والأرض ويتعاقبون هنا وهنا. والذين يتعاقبون في البيت المعمور جاء أن كل يوم منهم من يدخل البيت 70,000 ملك، 70,000 ملكا كما ذكرنا في الحديث. قال المؤلف قلت الظاهر أن الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور سكان السماوات. نعم كما ذكرت لكم السكان هم الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور يعمرون السماوات بالعبادة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع 4 مصابع إلا وفيه ملك ساجدا أو راكعا لله سبحانه وتعالى. إذن منهم من فرق بين سكان السماوات والأرض وبين الذين يأتون إلى البيت المعمور، ومنهم من لا يفرق كما ذكر المؤلف وقال أنه لا فرق، فالذين هم سكان السماوات السبع والذين يعمرونها هم الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور لا فرق بينهم. ومنهم موكلون بالجنان وإعداد الكرامات لأهلها وتهيئة الضيافة لسكانها من ملابس ومآكل ومشارب ومصاغ ومساكن وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا في الملائكة الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى في الجنة وللجنة خزنة، هؤلاء الخزنة أو هؤلاء الذين هم موكلون بها هم الذين يعدون الكرامات لأهل الجنة من الضيافة ومن السكن ومن النعم ومن شتى أصناف الملابس والمآكل، كل ذلك يعده هؤلاء الملائكة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن بقوله وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها، وهذا هو الشاهد، وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. إذن هذه الآية دليل على ما ذكرناه أن الجنة لها خزنة يتلقون المؤمنين ويحيونهم بالسلام. وكذلك جاء في قوله تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ومعلوم أن هذه الملائكة إذا أقبل الناس يوم القيامة أول من تفتح له الجنة أو يفتح له هؤلاء الملائكة يفتحون لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه يأتي إلى الباب فيستفتح فيقول له الخازن وهو ملك من أنت؟ فيقول أنا محمد، بهذا اللفظ لا يقول أنا رسول الله أنا محمد. فيقول الملك كما جاء في صحيح مسلم بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فأول من يدخلها من الأنبياء والرسل هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وأول أمة تدخل الجنة من الأمم كلها هي هذه الأمة، أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء أيضا موكلون بالجنان، موكلون بالجنان. ابن حزم، ابن حزم عليه رحمة الله ذهب إلى أن الملائكة لا تموت، وهذا من غرائبه، فإنه جاء عنه في كتابه الفصل قال الملائكة لا تموت. لماذا؟ قال لأن الجنة، وأنا ذكرت هذا لأننا تكلمنا عن خزنة الجنة، قال لأن الجنة دار لا موت فيها، والملائكة هم سكان الجنان، فيها خلقوا وفيها يخلدون أبدا، وكذلك أيضا الحور العين. هذا ما ذكره ابن حزم، ولا شك أن هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، بل إن الملائكة يموتون، بل الخلق كلهم يموتون، فما سوى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت. فالعلماء قد نقلوا الاتفاق على أن الملائكة يموتون، فابن كثير عليه رحمة الله في التفسير عند قوله كل من عليها فان ذكر فقال فالإنس والجن يموتون وكذلك الملائكة وحملة العرش، وينفرد الواحد الأحد القهار بالديمومة والبقاء فيكون آخرا كما كان أولا سبحانه وتعالى. إذن هذه من أخطائه رحمه الله، وإلا فإن الإجماع قد قام على أن الملائكة تموت كما يموت كذلك الإنس والجن. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله ومنهم الموكلون بالنار أعاذنا الله منها وهم الزبانية، ومقدموهم 19 وخازنها مالك وهو مقدم على الخزنة، وهم المذكورون في قوله تعالى وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، وقال تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، وقال تعالى عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال تعالى عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة إلى قوله وما يعلم جنود ربك إلا هو. إذن هذا أيضا هذه الملائكة كما أن للجنة خزنة كذلك للنار خزنة، كما أشار المؤلف عليه رحمة الله أن الملائكة يحرسون النار ويعدون فيها العذاب، وهؤلاء الملائكة رئيسهم مالك كما جاء بنص القرآن ونادوا يا مالك، وهؤلاء أيضا يقال لهم الزبانية الذين هم 19 وقد ذكروا في هذه الآية عليها 19، وأن الذين يعذبون في النار ينادون هؤلاء الخزنة، وقال الذين في النار لخزنة جهنم، فنادوا مالك ويريدون الموت وأن يقضي الله عز وجل عليهم حتى يستريحوا، فالله تبارك وتعالى يأمر أنه أو يقول إنكم ماكثون أي لا موت لكم. إذن هذه الأدلة التي ذكرها المؤلف، وكذلك قول الله عز وجل ولم يذكرها المؤلف وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. والأدلة كثيرة تخاطبهم الخزنة ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير فلا ينفعهم ولا يشفع لهم شافع مع أنهم يحاولون ويطلبون ويريدون ماذا يريدون الخلاص ويريدون أن يقضي عليهم وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن النار يجرونها أيضا الملائكة مع كل بسبعين ألف زمام جهنم يجرونها بسبعين ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك، كما جاء في حديث مسلم من حديث عبد الله بن مسعود يؤتى بجهنم يوم القيامة لها سبعون ألف مع كل سبعون أو مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها. والنبي صلى الله عليه وسلم في رؤية رآها كما جاء في صحيح البخاري رأى خازن النار، رأى مالكا وهو خازن النار، رآه بصورة رجل كريه، كريه المرأة، كريه المنظر، حتى قال كأكره ما أنت راء، رجل كأكره ما أنت راء، وعنده نار يحشها ويسعى حولها. هذا يؤكد ما جاء في القرآن أيضا أن خزنة النار فيهم غلظة وفيهم شدة، كما قال الله عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولهذا قريش لما أنزل الله عز وجل عليها 19 ماذا قال أبو جهل قبحه الله ومن معه كما جاء عند أهل التفسير؟ زعم أن هذا العدد قليل وأن قريشا لا تعجز أن يأخذ كل 10 من رجال قريش ملكا فيبطشون به، فأنزل الله عز وجل وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، يعني هم ليسوا من البشر هم ملائكة، فلا يعلم قوتهم ولا يعلم عظمتهم ولا مدى كذلك تحملهم إلا الله سبحانه وتعالى، مدى قوتهم ومدى عظمتهم. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، ابتلاء. ولهذا سخر من سخر من كفار قريش كأبي جهل وغيره، سخروا من الملائكة وسخروا من عددهم وأنهم على قوة واستطاعة أن ماذا أن يبطشوا بهؤلاء الملائكة. فالله عز وجل أنزل وما يعلم جنود ربك إلا هو. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله ومنهم الموكلون بحفظ بني آدم، كما قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء أمر الله خلوا عنه، خلوا عنه. نعم، هذه الآية له معقبات، المقصود بالمعقبات الملائكة، وعمل هؤلاء الملائكة هم حفظ بني آدم، يحفظونه ويحوطونه حتى لا يصيبه أذى ولا يضره شيء، لكن إذا قدر الله عز وجل شيئا على هذا العبد فهؤلاء الملائكة يتركون ويسلمون هذا العبد لقدر الله عز وجل، كما قال ابن عباس فإذا جاء أمر الله خلوا عنه. وأثر ابن عباس رواه ابن جرير في التفسير، فهم موكلون بحفظ الإنسان من الأخطار، يمشون معه حتى لا يقع ويمنعونه أيضا من الوقوع في الخطر، كما في هذه الآية من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني بأمر الله عز وجل وبرحمته بهذا العبد. فإذا حان وجاء وقت دنو أجله انتهى هذا الحفظ، فتنتهي حياته وتنتهي مهمة الحفظة الذين هم يحفظون ابن آدم. كذلك قد جاء في قوله تعالى ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون، وفي قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ. فقال العلماء هذه الأدلة كلها تدل على عمل هؤلاء الملائكة. وسيذكر المؤلف عليه رحمة الله بعد هذا الحديث المشهور، حديث أبي هريرة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وسيأتي ذكر هذا الحديث. في هذا الحديث قال العلماء هو دليل على ماذا؟ دليل على الحفظة، وأن المقصود بهذا الحديث بالملائكة هم الحفظة، وعلى هذا جمهور أهل العلم كما سيأتي. ثم قال وقال مجاهد، قال المؤلف وقال مجاهد ما من عبد إلا وملك موكل بحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما منها شيء يأتيه يريده إلا قال له وراءك، إلا شيء يأذن الله تعالى فيصيبه. إذن هؤلاء الملائكة هم الذين يحفظون الإنسان، يحفظونه من الأذى، من الدواب، من الأخطار، من السباع، من كل شيء يؤذيه. لكن لو قدر الله شيء من ذلك، قدر شيئا من ذلك، فالملائكة هنا تسلمه لهذا القدر فيصيبه ما قدره الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد، كما قال تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. إذن هؤلاء المقصود بهم هم الذين يكتبون الأعمال، سواء كان عملا طيبا حسنا أو كان عملا سيئا. كتابة الحسنات والسيئات جاء ذكرها في كثير من الآيات، كما قال الله عز وجل إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، وقال الله عز وجل بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وفي قوله أيضا سبحانه وتعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. والأدلة كثيرة، يوم القيامة يؤتى بهذا العبد فيخرج له الكتاب، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من أين جاء هذا الكتاب؟ هذا الكتاب هو ما كتبته الملائكة من أقواله، من أعماله وأفعاله، بل حتى أعمال القلوب. أعمال القلوب الله عز وجل أقدر الملائكة على معرفة ما في قلب هذا العبد فيكتبون. ما هي الحكمة من هذه الكتابة؟ لماذا يكتب؟ حتى تقام الحجة عليه يوم القيامة، هذا كتابك فيقرأ، كما قال الله اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وفي الحديث المشهور لما يقول الله عز وجل للعبد، هو حديث البطاقة كما عند أبي داود وعند الترمذي وعند أحمد بروايات، وفيه أن الله يسأله يقول له ألك عذر أو حسنة، أتنكر من هذا شيئا، أظلمتك كتبت الحافظون، فيقول لا يا رب، لا يا رب، يعني ما ظلموني، هذا ما فعلته، هذا الكتاب أحصى كل شيء. ولهذا يوم القيامة لما يقف المجرمون يقفون على كتبهم ماذا يقولون؟ يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فلهذا يقرر هذا العبد سبحانه وتعالى، يقرره ألك عذر أو حسنة؟ فالرجل يقول لا يا رب، ثم يقول له إن لك عندنا حسنة، فتخرج له البطاقة وفيها التوحيد، فينفعه التوحيد، فيوضع السجلات التي فيها الظلم وفيها السيئات في كفة، ويوضع هذه البطاقة التي فيها التوحيد فتطيش بهذه السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء، كما جاء في الحديث. هؤلاء الملائكة جاء في النصوص وكما ذكر المؤلف في الآية أنهما اثنان، كما قال الله إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. وبعض أهل العلم يرى أن هذين الملكين أحدهما اسمه قعيد، أو أحدهما اسمه رقيب، والآخر اسمه عتيد. لماذا؟ لأنه في الآية نفسها ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قالوا إذن هذا دليل على أن أحدهما اسمه رقيب والآخر اسمه عتيد. وطائفة من أهل العلم وهم الأكثر يرون أن هذا غير صحيح، وأن هذه ليست أسماء للملائكة، وإنما هي وصفان للملائكة، فهذا متصف بأنه رقيب وعتيد، وهذا أيضا متصف بأنه رقيب وعتيد. ولعل هذا هو الصواب، أن هذه أوصاف لكل ملك، فالمتلقيان عن اليمين وعن الشمال أحدهما رقيب وعتيد فهذا وصف له، والآخر أيضا رقيب وعتيد، وهذا وصف أيضا للملك الآخر. ماذا تكتب هذه الملائكة؟ تكتب كل شيء، كل ما يفعله الإنسان، كما قال الله: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وإن كانت هذه الآية في اللوح المحفوظ، لكن ذكرها بعض أهل العلم أنها أيضا بفعل أو بكتابة الملائكة، أنهم كتبوا كل شيء عمله الإنسان في دنياه حتى يفارق الدنيا. وهناك أدلة أخرى غير ذلك، كما ذكرنا في الآية التي مرت معنا، يقول المجرم ماذا يقول؟ يقول: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ولهذا الآيات كثيرة في القرآن: لا ينفقون، كما قال الله: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وفي الآية الجامعة الفاذة كما جاء في الصحيح: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال العلماء أن هذا كله يكتب، كل شيء ولو كان مثل الذرة فيكتب وتكتبه الملائكة. ثم المؤلف انتقل إلى حديث ابن عباس فقال عليه رحمة الله: روى البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم عن التعري، فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات: الغائط والجنابة والغسل. فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو بجذم حائط أو بغيره. هذا الحديث حديث ضعيف جدا، ذكره المؤلف وأشار رحمه الله إلى أنه عند البزار. نقول: نعم، أخرجه البزار في مسنده. وهذا الحديث من رواية أو من طريق حفص بن سليمان، وهذا الراوي هو إمام في القراءة، في القراءة هو إمام، هو الذي يروي عن عاصم، هو صاحب القراءة المشهورة رواية حفص عن عاصم، والتي جعل الله عز وجل فيها البركة، يعني بمعنى أن هذه القراءة اشتهرت في العالم الإسلامي. الآن في أكثر بلاد المسلمين لا يقرأ إلا بهذه الرواية، رواية حفص عن عاصم. هذا الراوي مع كونه إمام في الرواية أو في القراءة، إلا أنه في الحديث ضعيف، بل متروك، يعني ضعيف جدا. فهذا الحديث ضعيف جدا بسبب حفص بن سليمان. لكن جاء في بعض الأحاديث وهي أيضا ضعيفة: ألم أنهكم عن التعري، حديث مرفوع: إن معكم من لا يفارقكم في نومكم ولا يقظة إلا حين يأتي أحدكم أهل أو حين يأتي الخلاء، لا فاستحيوا فأكرموها، فاستحيوا لها فأكرموها. هذا عند البيهقي في شعب الإيمان، وهو أيضا ضعيف جدا، لأن في إسناده ليث بن أبي سليم، وكذلك فيه الحسن بن أبي جعفر هو ضعيف، بل قال البخاري أنه منكر الحديث، وذكر الألباني رحمه الله في ضعيفته أنه ضعيف جدا. وعلى كل حال لا شك ولا ريب أن هذا الحديث مع ضعفه، إلا أن الاستحياء ثبت في أحاديث صحيحة، حديث معاوية بن حيدة القشيري جاء عند أبي داود وعند الترمذي: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، فقال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فماذا في الحديث نفسه؟ قالوا له: يا رسول الله، الرجل يكون خاليا، يعني ليس معه أحد. فقال عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشاهد: فالله أحق أن يستحيى منه، فالله أحق أن يستحيى منه. ولهذا المؤلف ذكر كلام ابن كثير بعد ذلك لما ساق الحديث وذكر أنه عند البزار، قال عليه رحمة الله: قال الحافظ ابن كثير: ومعنى إكرامهم أن يستحي منهم، أو أن يستحي، أن يستحي منهم، فلا يملي عليهم الأعمال القبيحة التي يكتبونها، فإن الله خلقهم كراما في خلقهم وأخلاقهم. ثم قال ما معناه: إن من كرمهم أنهم لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب ولا تمثال، ولا يصحبون رفقة معها كلب أو جرس. هذا الكلام هو كلام ابن كثير في كتابه البداية والنهاية. ومعنى كلام ابن كثير أنه يفسر ما معنى الاستحياء من الملائكة، لأن في الحديث: فاستحيوا من ملائكة الله، ما معنى الاستحياء؟ ذكر ابن كثير أن معنى الاستحياء أنك لا تعمل الأعمال القبيحة، لا تعمل السيئات، لأنهم يكتبونها، فمن إكرام هؤلاء الملائكة الذين خلقهم الله عز وجل ألا تكتب وتعمل شيئا قبيحا من الأعمال التي يكتبونها عليك، وتكون هذه سيئات يوم القيامة تحاسب عليها. وذكر أيضا أن من إكرامهم أو من كرمهم أنهم لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب ولا تمثال، وهذا جاء في أحاديث صحيحة، وبعضها في الصحيح في مسلم، وقد جاء في صحيح مسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو جرس، ولا كذلك رفقة، رفقة نعم فيها كلب أو جرس، أما البيت فقد جاء في الحديث المشهور عندما وعد جبريل النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتيه فلم يأتيه، فانتظر النبي عليه السلام وكان يدخل ويخرج، فجاءه جبريل بعد أن خرج من البيت الجرو، كان هناك جرو وهو ابن الكلب تحت السرير، فأخرجه النبي عليه السلام فعلم، أو جاء جبريل فأخبره أننا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. إذن هذا الاستحياء الذي ذكره المؤلف أن الإنسان يحاول أو ماذا يجب عليه ألا يفعل المعاصي ويستحي من هذه الملائكة. وكذلك هذه الأمور لا ينبغي للمسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله ويوحد ربه أن يدخل إلى بيته كلبا أو أن يدخل إلى بيته صورا لذوات الأرواح، فهذه الأشياء ينبغي أن تخرج من البيت. وكذلك التماثيل، وكذلك جاء في الحديث أن الملائكة لا تشهد أو لا تقرب إلى الجنب، فيحاول قدر استطاعته أنه إذا أتى أهله أن يغتسل قبل أن ينام، لأن الملائكة لا تقرب الجنب. وقد يقول قائل هل هذا يشمل الملائكة التي تكتب الأعمال؟ قال العلماء لا، وإنما هو خاص بغير الكتبة، لأن الكتبة لا يفارقون الإنسان، يتلقى يعني كما قال الله أنهما متلقيان عن اليمين وعن الشمال، أي بمعنى أنهما لا يفارقان الإنسان، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: وروى مالك والبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وفي رواية أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذا الحديث قد نشرنا إليه، أشرنا إليه وقلنا أن الحفظة الذين يحفظون ابن آدم وهم المعقبات، قال العلماء أنهم هم أنفسهم الذين يتعاقبون. ما معنى يتعاقبون؟ التعاقب هو التبادل، يعني طائفة تأتي على إثر طائفة وتذهب هذه الطائفة وتأتي الأخرى، وهنا قوله يتعاقبون، قال العلماء هذه لغة وإن كانت قليلة، لكن الأكثر على عدم ذكر الواو، واو جمع الفاعل، يعني يتعاقب فيكم، هكذا يتعاقب فيكم، لكن هنا قال يتعاقبون، قال العلماء هذه لغة بني الحارث، وهي لغة معروفة صحيحة، حتى كانوا يطلقون عليها لغة أكلوني البراغيث، أكلوني البراغيث، يعني يتقول أكلني البراغيث، لكن لو قلت أكلوني أتيت بواو جمع الفاعل، فعلى كل حال هي لغة صحيحة، وهذه قد استخدمها النبي عليه الصلاة والسلام، وذكروا أن لها أيضا شواهد في القرآن: وأسر النجوى الذين ظلموا، نعم وأسر النجوى، وأسر النجوى الذين ظلموا، قالوا هذا دليل على هذه اللغة. إذن هذا الحديث يوافق ما ذكرناه، وأبو هريرة رضي الله عنه هو الذي قال اقرأوا ما شئتم، يعني من قوله وليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، مشهودا بماذا؟ بالملائكة، لأنهم يتعاقبون، تأتي طائفة من الملائكة في وقت ويلتقون ويجتمعون في صلاة الفجر فيشهدون صلاة الفجر وقراءة الفجر، وكذلك في صلاة العصر، ثم يذهب هؤلاء والذين باتوا فيكم يذهبون فيسألهم الله: كيف تركتم عبادي؟ فيقول: تركناهم وهم يصلون في صلاة الفجر أو في صلاة العصر، وأتيناهم وهم يصلون. وهذا الحديث دليل على العلو، وأن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه بذاته، فالملائكة تعرج إليك وتنزل من عنده سبحانه وتعالى. إذن هؤلاء هم الحفظة على قول جمهور أهل العلم، وإن كانت طائفة من أهل العلم تفرق بين الحفظة وبين هؤلاء الذين يتعاقبون. إن شاء الله هذا في الأسبوع القادم، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.